الجلوكوما اللي اسمها تشينج في المورفولوجي اوف ذا ليج. هنا نوع الجلوكوما ايه؟ ادي اول كاتاك مع جلوكوما بقى لحد معايا. اول كاتاك مع جلوكوما مين؟ الانجيومتال. معاها جلوكوما اسمها ايه؟ لازم تحفظ الاسم. تاكو ايه؟ تاكو مورف الجلوكوما. لو حصل ده العين يبتدي يصبع بقى ويجي له بين وهيدك از ا مانيفستيشن اوف جلوكوما. دي شكوى العيان. تعال نفحصه بقى يلا زي ما احنا متعودين. الاوبليك اليمنيشن كان معلومه اربع اللينس الكبسول الانتيريور تشامبر الاي اتش ابار اللينس ايه نورمال سايز ولا سول اللينس؟ سول اللينس اند مليانه ايه ووتر فاكيول. لما الكبسول تتشد كده الكبسول دي تبقى رفيعه ولا تخينه؟ رفيعه. لما تتشد تبقى ثن ستريتشد وتلاقيها بتبرق. لما تيجي تنام مشدوده تلاقيها بتبرق وعامله زي حته الصدفه او تلاقيها جلايسنج من الشست. طب سهله بقى الاخبار الانتيريور تشامبر دي في شالو مع كلام الانتيريور تشامبر شالو. طب اي شالو لا لا على حسب ده شاطر على حسب. والله يا رب لو الميه واقفه لحد الحته دي كلير يعني في اوبانتي وفي في في ايرس وفي اوبانتي في ايرهم ايه كلير ساعتها يبقى في ايرس شالو. طب افرض يا رب الميه ملت اللينس كلها ساعتها ما فيش كلير سبيس ساعتها يبقى في ايرس شالو. اذا الايرس شالو ده مش يعني مش مستقيم يعني مش كده او كده لا على حسب. الايرس شالو ماي بي بريزنت امتى يبقى بريزنت؟ لو الميه خدت اللينس كلها ولا لا؟ لا لو لسه في حته هنا ايه كلير مفيش فيها ميه خلاص. طيب لو اللينس كلها مليانه ميه توقع الريد ريفلكس كله بقى اسود. طب لو لسه في حته كلير هتلاقي في حته الريد ريفلكس بان ايه احمر. برضو الريد ريفلكس هنا برضو اي يعني نص نص ليدي سين. لو لسه في حته كلير هتلاقي في حته ايه في الريد ريفلكس حته الكلير لسه تبان حته ايه احمر. يبقى برضه الريد ريفلكس هنا مش مستقيم. طب التنشن على برضه هيعلى ولو سمحت تحفظ اسم الجلوكوما اسمها ايه؟ هاكو مورف الجلوكوما. هسألك سؤال فني شويه هل اي واحد يحصل له انتيومتال تريانس يحصل له ساكو مورف الجلوكوما؟ لا على حسب حجم العين. لازم العين تكون سمول اي. يقولك لو العين صغيره مش هتستحمل ان اللينس اللي جواها ايه؟ تكبر. لكن ساعات العين تبقى ضخمه فمهما اللينس كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحه؟ الفيوبل. يبقى عشان الموضوع ده يحصل لازم العين اساسا تكون بريدز بوزد اي. يعني ايه بريدز بوزد اي؟ يعني لازم تكون ايه؟ سموك. فما تستحملش ان العين ان اللينس تكبر تروح قافله مين على طول؟ الفيوبل. عايز اقول لك ان مش كل انتيوميسال لينس مع ايه؟ هو مش كومون اللي يبقى معاه بس يعني المفروض ايه على حسب حجم الايه؟ العين. اتفضل. اي لا انا اقول لك ايه الخلاصه يعني ساعات بنلاقي عنها انتيوميسال ثم عنده ده اللي احنا تفسيرنا هو ده يعني بقى تفسير صعب بس احنا بنلاقي كده تعب مش كل انتيوميسال تبع ايه. اقول لك على حاجه انت خليك في طريق سنه رابعه اي انتيوميسال انت معاك جلوكوما اسمها ايه؟ تاكو ايه؟ مر اه صح يعني ميبي معايا ولا معايا شكرا لعايز تتمسح بالبرت. طيب حد يقول لي بقى لما يا جماعه لما سب كابسولر لينس فايبرز هما كمان يحصل لهم كتر خلاص دخلنا في ايه بقى اللينس كلها كتر دخلنا في ايه الماتيور كاتر. هير ان ذا ماتيور كاتر ذا لينس از توتالي بين. حد يقول بسرعه بسرعه البيجر الصوابع الكاتر من اللينس كلها يعرف يعد الصوابع يبقى البيجر ايه كان مو. وهنا وهنا عشان النص يعني لما تيجي مثلا في الامتحان ومعاك حاله انت ما عندكش حاله اللي بتطبق لهم انت معاك حاله وشخصتها ماتيور كاتر ما ينفعش تقول لي ان البيجر ده كاونتنج فيك وانت كده غلطان معايا. انت ما عرفتش ايه تقلب الحاله شخصت الحاله ماتيور كاتر بيقول لي الفيجن 66 ازاي؟ طالما ماتيور كاتر مش هيعرف يعد الطوابع نظره يبقى اقل يبقى ايه؟ هاند موفمنت. يلا بقى اللينس اخبارها ايه؟ توتالي وبين الكبسول اتغيرت؟ نورمال. الانتيريور تشامبر اتغيرت؟ نورمال. خلينا نروح للاي للشبك بص الاي اهو دي مسافه ما بين الايرس وما بين الاوباسي ولا لازقين في بعض؟ لازقين في بعض. اذا ذير از نو اي للشبك ريفلكس كله اوبيك اذا الريد ديسك كله يطلع ايه كله يطلع ايه بلاك بنسميه اب سنتر ريد ديسك او بنسميه بلاك طبعا الماتيور شاتراك اللي قدامكم ده انا قلت ان دي جلوكوما يبقى دي اتنشن از نورمال على جنب كده ما هي الكاتراك اللي عند الجلوكوما قلنا واحد ان هو ده بس كاتراك اللي عند الجلوكوما اللي هو مين انت مفتوح كمان بس دي واحده يعني هو اللي كده بس ما في الهايبر احنا قلنا ايه ماتيور وماتيور حاجه اسمها هايبر ماتيور كاتراك ده مهم قوي في الدكاتره كتير قوي بتتقال فيه هايبر ماتيور كاتراك ايه اللي بيحصل ده في هايبر ماتيور كاتراك يقول لك العيان بيبقى عنده ماتيور كاتراك 4 years اهو واحد عنده ماتيور كاتراك سايب نفسه سنين ايه اللي بيحصل له العيان ده بيحصل حاجه غريبه لما يسيب نفسه سنين يبتدي يحصل جوه الكونتنت دي جنريشن تطلع من الكلمه دي جنريشن and liquidation of the content دي الكاتراك تتحول لملكي فلويد فلويد ها وطالما بقى فلويد زيه زي الميه اقدر ايه اطلعه بره الفلويد ده يطلع بره ايه رايكم لما البروتينز اللي اتحولت لفلويد تطلع اوتسايد ذا لينس ياخد حاجه من اللينس تكش دي اللينس تبقى ايه بص كده اللينس حطها ايه دلوقتي بقت شرانك اللينس هذه شرانك اللينس اسمها ايه بقى ما هايبر ماتيور كاتراك ايه اللي حصل معاك كلمتين حصل ايه في الكونتنت ديجنريشن اند ليكويفيكيشن اند لوس تو ذا اوتر وبالتالي اللينس از شرانكن لينس اللينس كشف يلا قول لي البيجر بص ها ده هايبر ماتيور كاتراك حته مين اللينس كشف هو في ايه على السيرفيس شايفين الرينكلينج يبقى اللينس دي كشف في رينكلينج على السيرفيس لو ده اللينس لما هتكشف هيحصل لها ايه زي ما انا برسم كده رينجلينج باينه الفيجن يا جماعه بتاعته الفيجن مش باينه ايه مش باينه رينجلينج طيب في هنا اهو تعرجات كتور باينه كده حد مش شايفها حد شايفها طيب اوكي ثانك يو ثانك يو الناس اللي شايفينها يعني شايفها يا محمد يا حسن ولا لا طب كنت انا محمد شايفها يا كل الناس اللي شايفها ايه الفيجن اخباره ايه الفيجن ها في اي حته كلير يبقى الفيجن ايه هاند موف تعرف اصبع لو بيجي الفيجن كام حاجه اربعه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زودنا حاجة زودنا حاجة يلا قولي أكبر اللينس ايه سوولن ولا شرانكن شرانكن لينس اند توتالي اوبيك صح يبقى شرانكن اند توتالي اوبيك أكبر الكبسول ايه لما الكبسول تكش كده تبقى ثيك اند ثيك اند رينكس الكبسول تبقى تخينة ومعرجة ثيك اند رينكس وفي حاجة بقى كمان غير انها ثيك اند رينكس هنتفادى ان هيحصل ايه جوه ديجنريشن وبعدين الليكوديجيشن لازاي لو حصل ديجينيشن جوه ممكن يحصل ديجينيشن في الكبسول ده يحصل جوه يحصل في الكبسول تبص تلاقي الكبسول ده عليها نقط كوليسترول ونقط كالسيوم اهو نقط كوليسترول ونقط كالسيوم عباره عن ايه التو ديجينيشن دول كوليسترول ده انهي ديجينيشن فايلاين والديبوزيشن اوف كالسيوم ده كالسيوم ديجينيشن ازاي حصل ديجينيشن جوه حصل في الكبسول يبقى في حاجتين عليها وعلى الكبسول هي نقط ايه ونقط ايه نقط اكبر عباره عن كوليسترول ديبوزيت ونقط بيضاء عباره عن كالسيوم ديبوزيت يعني انا احلف ان الكاتراك ده هايبر ماتيور ليه اهو عشان ايه عشان عليه ايه وايت كالسيوم ديبوزيت شايف كده يبقى ده ايه هايبر ماتيور كاتراك خلصت كلام عن الكبسول يلا قولوا لي بقى لما الليمف تكش الايرن يحصل له ايه ينزل كده وينزل كده يبقى الانتيور تشامبر ده يحصل له ايه يزيد يبقى الانتيريور تشامبر دي الايرس دلوقتي زمان الايرس سند على مين على ليه دلوقتي الايرس مش لاقي حاجه يسند عليها صح ومن الايرس يا جماعه يقعد يتراكش بقى مش لاقي حاجه تسنده ماشي يا جماعه الايرس يقعد يتراكش كده بنسميه تريمولوس ايرس تريمولوس يعني بيتراكش او له اسم تاني ايروت ايريدو دونيسيس دونيسيس يعني تريمولوس بصوا بقى خدوها مني كده اي ايرس بيتراكش في المنهج اي تريمولو في ايرس المانيو اكيد مين من السندات في الايرس الليب خلاص اكيد مفيش سبورت باي ذا ليب يلا ايه رايكم بقى دلوقتي في لما كان الكاتراك عامل كده كان في عليه بشره؟ لا. طب دلوقتي لما اللينس كشف لما رجع السنس هنا ايه تاني؟ كليرنس بيت تاني يبقى العيد بشره يبقى موجود. حد يقول لي الكليرنس بيت ده اللي هنا هو هيبقى مين اللي وصل له؟ كيوبايت باي ايه؟ باي ايه؟ يبقى هنا العيد الشادو موجود لان بدأ يتكون تاني كليرنس بيت لان اللينس ايه؟ كشف and this clearance bit is occupied by red reflection. في اي حاجة clear يبقى red reflection يطلع كله اسو التنشن هيعلى زي هقولك لا التنشن ايه هيعلى هيحصل complication والتنشن يعلى. تعال شوف complication اول complication اتفقنا ان البروتين هتطلع للاوتسايد صح؟ البروتين ده هاي هتطلع الاوتسايد تيجي على الايرن البروتين تعمل انفلاميشن البروتين ده افضل انت لما تيجي على الايرن تعمل انفلاميشن في الايرن بنسميها ساكو توكسيك ايريتس او ساكو توكسيك يو بي ار يبقى اللينس مطر لما تطلع بره تيجي على الايرن تعمل ايه ايريتس اللينس مطر لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجز وتاكلها اللينس مطر ويل بي انجلفد باي ماكروفاجز فالماكروفاجز تكبر في حاجه الماكروفاجز لما تكبر في الحجم تيجي تتحشر هنا تقفل ايه الانجل صح يبقى تاني ازاي هيحصل الجلوكوما the proteins will be engulfed by macrophages the swollen macrophages will be trapped in the angle of the يحصل الجلوكوما سببها تحلل مش اللينس يبقى عمال تحلل طلع اللي هو انا يحصل الجلوكوما سببها تحلل في اللينس فبنسميها فاكو فالتك صح ايه فبنسميها فاكو ليتك جلوكوما لايسنس يعني يعني تحلل في الليل الجلوكوما اللي سببها ان الليل تحللت جلوكوما اللي قلناها من شوية كان اسمها فاكو مورفيك الجلوكوما بتاعت دلوقتي اسمها فاكو ليتك بيقولك ايه بقى الكومبليكيشن اللي بعد كده جاي بس ديجنريشن وصل للكبسول شين الديجنريشن وصل للكبسول ممكن الديجنريشن يوصل لمين للزنيوز وما الزنيوز تتقطع لو الزنيوز تتقطع تحصل ايه في الليل تتلخلخ تطلق كتير طب لو الزنيوز كلها تقطع تحصل ايه في الليل تتقط فين تتقط في الفيترا نسميها ديسلوكيشن لو الليل تتلخلخت تطلق كتير حركت خالص ديسلوكيشن وهنا سؤال شخصي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره يتحسن شويه يتحسن شويه من غير جراحه ولا جربت على النظر يتحسن لان ساعات اللينس ايه تقع تخش بالمس الدنيا بقت ايه بقت سالبه يعني شوف ده سؤال شافي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره يتحسن وده سري لو حصل له ايه في الكاتراكت بتاعه ديسلوكيشن خلاص هنقطع على الجملتين دول العلاج ده هو بناكله العلاج هنا انترا كابسولار كاتراكت اخترنا نكتبه انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن طبعا هنشيل العدسه يبقى كاتراكت اكستراكشن صح هنا العدسه ده هي يا جماعه متخلخه اهي وده الزيت تاني بقول لك هتشيل العدسه هتشيلها كلها بالايه كمان الكبسول لما بنشيل عدسه حتى بالكبسول بنسميها انترا كبسولر كاتاركت اكستراكشن خلاص يبقى نعمل عمليه اسمها ايه هنشيل العدسه بالكبسول يبقى نسميها ايه لما نشيل العدسة المتلخلخة دي بالكبسول ما نسيبش الكبسول نسميها ايه بقى؟ انترا كبسولر كاتاركت اكستراكشن طب لو شلنا العدسة وسيبنا الكبسول شوف مش وقتها دلوقتي ده اسمها ايه؟ اكسترا كبسولر كاتاركت اكستراكشن خلاص يبقى هنعمل ايه هنا؟ الانترا كبسولر مش بقى كبسول ليه ما عملناش الثانية؟ على فكرة انا عامل لكم مفاجأة كل الكاتراكت اللي بنتكلم عليه ده الهايبر ماتيور كاتراكت ده نوع اسمه تيبيكال اللي اتكلمنا عليه ده كله اسمه تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت اكيد يبقى دي ايه؟ هتيبيكال او بنسميه مورجاجنيوم كاتراكت اللي هو صباح اسمه مورجان بنسميها ايه؟ مورجاجنيوم كاتراكت ايه اللي بيحصل بقى مع الحاج مورجان؟ ده اللي فاهم بصوا كده حصل ايه؟ ركز معايا حصل لكمبليكيشن اوف ذا كونتينت طب ما نفس الكلام بس المره دي ايه المره دي ركز معايا بقى ليه تاسو المرة دي الكبسول سكت كبسول فلا تسمح بخروج الليكروفايت باتيريا فالليت مش ايه؟ مش هتكش هيحصل للي جوه ليكويد زي اللي فات تحول ايه؟ لليكويد بس الكبسول تك مش هو يتخرج الايه؟ اللي جوه بره فالليت مش ايه؟ مش هتكش خلاص هو ده المرجعات اللي كانت هيقول لي طب ما ده يا دكتور شرح ده بالظبط مين ده؟ المرجاجنيا الكاترك اتضغط مع الماتيور كاترك ليه؟ هنا تلاقي توتال يوريك هنا توتال يوريك فهي ده صورت بس ده ايه؟ سلوت بس الدين زي بعض الانتيور شامبر هنا زي ايه؟ ده ما عندوش اي سلوت ده ما عندوش اي شلو الفيشن زي بعض ما بينهمش ده بين المرجاجنيا الكاترك والماتيور كاترك البوزيشن اوف ذا نيوكليس النيوكليس هنا موجوده في مكانها لكن النيوكليس هنا موجوده في ايه دلوقتي؟ موجوده جوه ايه؟ وفلويد زلطه موجوده جوه كوبايه لبن ايه طريقه الزلطه تنزل تحت الزلطه الاسفل يقول لك ايه الفرق الوحيد هو البوزيشن اوف ذا نيوكليس ذا نيوكليس ويل سينك يعني تغرق ذا نيوكليس ويل سينك باي ذا جرافيتي انتو ذا لور بارت اوف ذا ليج يبقى الفرق الوحيد ان النيوكليس هتنزل لتحت يا سلام بقى لما تشوف سويدا حاجه رائعه اهي دي البني اللي تحت دي يبقى ده مش ماتيور كاتش نعم شايف هنا مين اللي تحت دي ده ايه مش العاده لا ايه بس النيوكليس بس النيوكليس نزلت لتحت ده الفرق الوحيد اللي فرق لي الماتيور من المورجانيا يبقى ده حاله ايه لما جيت اخر السنه مورجانيا انقطع صوره كمان باينه قطع الفوت ازاي ده تحت ايه لا ممكن تبان عشان تصورهاش هوريها لك لا صورة النيوكليا لا صور تريد مكانها بقى ماشي شفتوها المرجانيا انكسرت هقول لكم على حاجة هسألكم سؤال فني كده يا ترى الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك ليه العيان ما يشتكيش من الدوز كلها ضلمة طالما الناس كلها ضلمة مش يشوف ايه احنا قلنا عشان يشوف الدوز لازم يبقى حته كده هو يعدي هنا وهنا ينكسر انت فاهمني طب لو لينك قطعه مظلمه مفيش ايه مفيش ديبلوبيا يبقى هنا كنت نقطه كده في عقله شبه الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك لا يشتكي من ديبلوبيا ليه لان اللينز التوتالي توتالي كده ده اللي جه مهم قوي قوي قوي قوي مش صح ليه عشان اشرح لا فرق ايه انا مش معقوله ده وقت يعني بصوا الكاترك فيكتوريا هنا مليان ميه هنا توتالي اوبيك هنا اللينس كابشر ما خلاص بقى اشرح تاني ايه طب هقول لكم على حاجه في الاماتور كاترك الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي في ايه خلاص انا شرحت مش هسمع كلامك لما انا شرحت يبقى شرحت رضب عليك ولا عشان افهمك الكلام يعني فهم الكلام صرحته لو انا تريد بنت في موضوع اسمه تريد بنت الوحدة خش وعيد فوت الجدول ما بيعرفش يشرح الكلام الصورة ما بيعرفش يشرح الكلام انا بكره الكلام نيوكليار بقى قبل ما اخش النيوكليار عايز افكركم حاجه يا اخي بتاع الجدول خليك معايا مين اللي عايز الجدول خلاص يا جماعه عايز افكركم في حاجه لو سمحت

الظل اسود على حاجه سودا يبان. اذا لو الكاتراكت هنا اسود هيكون عليه ظل بس انا مش ايه مش هشوفه خلاص. يبقى الريتل فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتراكت ميكرو لان اسود على اسود مش هيبان. فاهمينها ولا لا؟ يبقى الريتل فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتراكت ميكرو. اهم حاجه عندي فعلا الريتل فيكس مهم جدا. الريتل فيكس الريتل فيكس يبان ايه في النص ديسك لونه اسود. هو مين الديسك اللي لونه اسود في النص؟ الديسك الريد ديسك هنا كويس اهو في ديسك اهو اسود في النص. ده مين بقى؟ الكاتراكت النيوكليار كاتراكت. ده مهم قوي عشان بيفرقوا لي من حاجه ثانيه. العيان بتاعنا بقى ممكن يتلخبط مع حاجه ثانيه اسمها فيسيولوجيكال لينسكليروسيس. احنا قلنا ان العيان لما بيفقد ميه كتير بيحصل له بس لما بيفقد ميه عادي فيسيولوجيكال ما بيحصلوش بس بس بيحصل حاجه ثانيه. العيان ده يا جماعه تبص هنا تلاقي في حاجه جراي اللي هي الايه الكتر. وهنا برضه ابص الاقي فيه لون جراي. ليه؟ لما بنفقد ميه صحيح ما بيحصلش اوبستي بس الفايبر بتبقى ايه تبقى مركزه. لما الفايبر تبقى مركزه تبقى غامقه صحيح اللون جريش بس ترانسفير. ازاي ده انت بتضحك عليه؟ ازاي ده جريش وازاي ترانسفير؟ زي ما بره الشمسيه لو انت لابس ماشي خلاص متأخر شيء. لو انت لابس نظارة شمسية جريش نظارة شمسية وقعدت على صندوق على ما تشوف دايما ست على ست زي الفل صحيح النظارة جامعة بس ايه؟ صحيح النظارة جامعة بس ايه؟ بس ترانسفير ها؟ فده البيوت اللي فيها حاجة جريش وده البيوت اللي فيها حاجة جريش فالاثنين تحطوا مع بعض صح؟ طب فرق بينهم ايه؟ الريد ريفليكشن. لو عملت الريد ريفليكس هنا هتلاقي الريد ريفليكس كده في حاجه سودا في النص. لكن لو عملت الريد ريفليكس هنا مش هلاقي اي حاجه سودا فين؟ في النص. يعني مفيش ايه؟ مفيش كاتر. يبقى السينايل نيوكليار كاتر لازم افرغ من السينايل نيوكليار كيلوز صح؟ بس النقطه ده ايه مش عايزها هتفرغ بايه؟ بالريد ريفليكس. انت ولا لا؟ تاني ساعات جدك البيت تبص في الفيديو بتاعته اوه ماي جاد ده انت عندك ايه؟ كتر يا دكتور يا جبته في حاجه جوه الجريش توبي جمهور مش حاجات. ده اللون الجريش ده فيسيولوجيكال لينز ايه؟ فيسيولوجيكال صحيح شايف لون جريش من لون كيان جدا بس مفيش اوبستي. ليه؟ طب هو ليه عنده حاجه جريش يا دكتور؟ بقاله طول حياته بياخد ميه فاللينز بتاعته بقت ايه؟ بقت مركزه فبقى لونها جامد. بقت اللينز بتاعته زي النضاره الشمسيه هو بيشوف الدنيا اغبق مننا. ماشي يا جماعه؟ فهي النيوكليس بتاعته بقت لونها جريش بس ستيل ايه؟ ترانسفير خلاص؟ هفرق ازاي طبعا لو عملت له ريد ريفليكس هيطلع الريد ريفليكس كله ايه؟ كويس. لكن لو عنده كان عنده كاتراكت الجد هتلاقي في عينك في الريد ريفليكس ايه؟ سود. فهمتها ولا لسه؟ لسه؟ لا يا يعني. ايوه تريد؟ صلاة نعم امتحان يوم الاربعاء. الامتحان يوم الاربعاء. الامتحان صار يوم ايه؟ ماليش دعوه عشان نذاكر يا عم. عندي امتحان يوم الاربعاء هنا. وعلى فكره على فكره اللي هيغيب يوم الامتحان هياخد حصه لان انا هخلي الامتحان صغير قوي. اللي هيغيب يوم الاربعاء هياخد حصه مهمه جدا الحصه اللي جايه. هو حر بقى. وانا على فكره هاخد غياب كويس قوي قوي يوم الاربعاء او غياب كويس قوي. الناس اللي ما حضروش الامتحان هقر وراهم مش هسيبهم. ايه؟ خلاص يا بطل بالك عشان هنا في سؤال فيتر. سؤال فيتر بص شوف الدكتور هيعمل فيك ايه. بص قول لي يا ابني الميديكال طبعا هو عايزه وقع. قول لي الميديكال تريتنج كاتراك في يدك بيتكلم بقى عايز كده. اوعى ترضى اوعى تنظلم اوعى تسمع كلامه. There is no medicine. مفيش اقرب بقى هتكتب. لازم الحمد لله العلاج ايه طبعا؟ الحمد لله اكل عيشنا يا ابني. مفيش لو انا وفي نهار اسود لو في اقرب بقى هتكتب كده فاضي. مفيش عمليه مفيش فيكو مفيش عمليه كده فاضي. ماشي؟ الحمد لله التريتمنت از مفيش اقرب مفيش على فكره في اقرب كده مصر في السوق. مفيش اقرب بقى بقول لك اقرب بقى عمال بيتمصر كل مفيش حاجه. خلاص هنسأل فيها ثلاث أسئلة. إمتى نعمل العملية؟ دكتور أنا عندي مرض بيتي. تعمل العملية إمتى يا دكتور؟ أقول له براحتك. إلكتف سيركلي مش إرجنت سيركلي. براحتك. إلكتف سيركلي. لما تحس إن أنت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك ما أنت شايف نعملها لك. أصل في عيان لما ناصر يقول لي يبقى 6 9 يتقال له عليا. عم يشتغل ثالثي طيار. لكن في واحد قاعدة في البيت 60 سنة نظرها 66 حلو قوي بتتفرج على التلفزيون بروح يتحب مش عارف مش محتاجة تاني. يعني على حسب الإيه؟ احتياجات العينات. هذا أول حاجة. في واحد يقول لك ايه؟ نعملها لازم لو الكاتر في معاك الهجوم لازم نعملها مش هنقي مش هخير العيان لو معاك الهجوم مش هخير العيان. لو كوزموتيكا يلاقي العيان في حاجة بيضة في عينيها بص له خلاص مش الهم. لو الكاتر توصل هاند الموفمنت معناه انه ايه؟ انه ماتيور شوية وهيبقى هايبر ماتيور وهايبر ماتيور أبسط حاجة بيحصل معاك معاك الهجوم. عايز يقول لك ايه؟ لو وصل هاند الموفمنت برضه ما خلاش العيان. لازم ايه؟ لازم نعملها يبقى في أربع آراء. امتى نعمل عملية؟ لو مش قادر اقوم بوظيفتي لو معايا جلوكوما لو جزموتيكا اللي مضايقني لو وصل لايه؟ لو وصل الهاند موفمنت. ايه نوع العمليات؟ انا كنت فكره بس لو انت شلت الكاتركت كله زي ما انا عملت كده بالكبسول دي بنسميها ايه؟ انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن. خلاص انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن دي اذا كاتركت بتعمل حاجه ثانيه احسن بقى حاجه احدث كاتركت كده يفتح الانتيرو كبسول يخش بالالات ينظف الكاتركت يبقى له ايه بعد العمليه؟ يبقى له كبسولار باج فاضيه. خلاص ممكن دي احسن حاجه ممكن يرجع جواها ايه بتاع فاضي الباج الفاضي دي يرجع جواها اي او ال يعني اي او ال انت اوبلر لين. انا شلت الكاتركت وسبت الكبسول ده فيها اكسترا كبسولار كاتركت اكستراكشن. خلاص نكتب كده جنب الانترا كابسولار. ما عدناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كاتركت اللي معاها سبلاكسيشن. يعني انا عنده هايبر ماتيور كاتركت واللينس نايمه كده يمكن نوت اوبن مش لازم تفتح الانترا كابسولار وتخش تشتغل مش هتعرف تنام تاني من الشغل بتاع الاكسترا. صح؟ يعني لو هايبر ماتيور كاتركت واللينس سبلاكسيشن تعرف تفتح الكابسول تخش تعمل الشغل بتاعه يبقى مضطر لايه؟ مضطرة كلها انتركابسول. الانتركابسول ما عادش لها اي انتركيشن تاني ما بتعملهاش في الحالة دي بس وبعدين ما بتطفاش الهايبر ماتيور كاترك العصب نفسه. طيب ايه عيوب الانتركابسول؟ بعد ما بشيل العدسة كلها في مشاكل بتقابلني مين ينتهز الفرصة ويطلع لقدام ما عادش لها حاجة قدامه الفيتنس يبقى نكتب كده الديس ادفانتج بتاعة الايه؟ الانتر رقم واحد ممكن يحصل فيترس بورولاتيك فيترس بورولاتيك. رقم اثنين هل انت سبت كبسول؟ لا فمش تعرف تدفع العدسة هنا. نعم هنزوده نزوده بشكل حاجات زود عرض الانترا كبسول ايه عيوبها؟ اولا ايه الانتجيشن الوحيد لها؟ حلو والصبلك فيه ليه؟ لان انا مش عارف اعمل الايه؟ لسه معوجة فمش عارف اعمل فيها ايه؟ اول ديس ادفانتج انا اول ديس ادفانتج لما اشيل الكبسول خالص كده الفيترس الديس ادفانتج بتاع الانترا الفيترس ممكن يطلع لقدام ساعتها ده اسمه ايه الكومبليكيشن الاولاني؟ فيترس برولاب. تاني حاجة دلوقتي انا شفت العدسه كلها مش هعرف ازرع اي لو انا حطيت عدسه هنا هتسقط فين في البيت غصب عني احطها قدام يبقى ايه ال ديب ادفانس رقم 2 اي كان نوت امبلانت بي تي اي او اس مش عارف احط بي تي يعني بوستير وتشامبر اي او اس غصب عني احطها فين غصب عني اي تي يعني احطها قدام مش لا بحط اي او اس بس بحطها فين بحطها في الاي تي مش في البي تي اي كان نوت امبلانت بوستير تشامبر اي ويز. ايه المشكله؟ رقم 3 فيري لارج انسيجن فتحه كبيره جدا. دلوقتي يا جماعه انا مطلوب مني اشيل العدسه از ات از اشيلها كلها از وان مان صح؟